ربحانا وكسبانا سقف للي ضل معانا هاللي صاير لا بالحانا هاللي ما تغيره ظروفه واللي ودعونا هالف سلامة فرقونا عليش انتو بتعيرونا هاللي ما يشوفنا ما نشوفه الغرور دمركو والله ماني معبركو غلطان اني مقدركو وانتو ولا تستاهلوا قدرت في عالم تتخبث وتتلام رميت لهم مليون سنة كل واحد يدور حاله العين ما تعلعنا الهاجب كسرت عين الهام الواجب ما دام الصح ما هو عاجب هنغير من معاملتنا يا خد كسبانا وما يهمش احضر في ظهري ما تذمش عينك بالنجاح بترمش بتنحرق من سيرتنا انا جديد وانت تقليد انت تحت وانا بازد انا اللي بصنع الجديد صعب توصل بدايتنا سيناويه عجبنا الكرة الارضية عقلنا لو عينا دي عمرك ما تطلع طلعتنا شوقي سلوت وقف له ما عاش اللي يومي عادي شوقي سلوت عامي بادي يا شوقي مشرف ديرتنا شوقي وابراهيم اغوله احنا رفاقه وشله اللي زاولنا بنقله فالشد بتلقى وقفتنا ما همنا خراف الحاقد احنا ناجحين وانت راقد هنطلع لك بدل فاقد ابعد بعد عن ضربتنا بصمتنا لفات العالم قولوا في علمه وكلم اسعى العنا كلها الاسلام هيبتنا في قبيلتنا القاسي ما يعرف لين كل شي موايق ومبين قاسي وما قارينا حنين كل الخلايق عرفتنا فالدنيا ما علينا لو على الخير احنا سوينا اللي في جيبتنا مش لينا لكننا عدينا يا ما كل حاجة بتعدي عند النقاصة بنهدي شدي يا رجولة شدي اخوكم واضح كلامه رد العب العيب في واقعنا ما هو عيب لا تندم لا يا ذيب الكل يسوي بطبعة روق وروق بالك عدي ولا تحط شي في بالك افعالك والله رجعالك ساعة هتلحق في ساعة القريح مسوي ضجه عالساحة مسوي الكولجه جروا لك روحوا فالعجه اللي بيزاود بافلقه تعيش علي تاخد طارد بفيناها طول وعارض هتكثر هطلي عالفارد فردي ما يخيب طلقه يا ابن البرح جروا ريب فركان اخيك بيخيب هاخوك على القمة سيد افعال اخيك سباقة شوقي سلوت يقدم عالموت اخوي شوقي ما عليه زد كلمة شوقي طالب بوت فكر ليه بتعرف فرقه